قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير من فيه تسمو كل غاية. جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية، في معانيها تأمل في تفاصيل الحكاية، كيف تنساها وتغفل يوم أن ترجو العناية. أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية. قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منها فيه تسمو كل غاية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذه الآية الكريمة التي نقف معها اليوم تحذر من آفة خطيرة من آفات العباد، التي إذا زادت عن الحد المعقول وجاءت بلا سبب مقبول أدت إلى هلاك صاحبها. هذه الآفة هي تزكية النفس، أي مدحها والثناء عليها والمباهاة بالأعمال ولفت الأنظار إليها. وقد كان الحسن البصري رحمه الله يقول: اللهم إني أعوذ بك من جنون العمل، أي من الإعجاب به. ومن كلامه أيضا: لو أصاب ابن آدم في كل شيء جنة، أي أدى به الإعجاب بنفسه إلى ما يشبه الجنون. ولهذا وجدنا القرآن الكريم يعرض بأهل السوء المزكين لأنفسهم بغير حق، فيقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وينهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم في طليعة بعثته عن الإعجاب بالعمل والاعتزاز بالمجهود، فيقول له: ولا تمنن تستكثر، أي لا تجعل عملك يعظم في عينيك فتحسبه كثيرا في جنب الله، بل واصل العمل متواضعا لله رب العالمين، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وتأتي السنة المطهرة من وراء القرآن المجيد لتعلم أبناء الإسلام أن يعملوا في صمت، أن يبتغوا في أعمالهم وجه الله في كل شيء. فهو المعطي سبحانه، وهو المحصي، وهو المجازي على كل شيء، وهو الذي لن يضيع أجر من أحسن عمله. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا والدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، رواه الترمذي. وإذا كان الإسلام يستنكر الإسراف في مدح النفس والثناء عليها، كذلك يكره الإسراف في مدح الآخرين دون داع إلى ذلك. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقابل المسرفين في المدح بالقطع والمنع، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقداد رضي الله عنه يحثي عليه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. وقال صلى الله عليه وسلم لمن أسرف في مدح إنسان أمامه: ويلك قطعت عنق صاحبك، مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه، رواه البخاري. أيها الأحباب الكرام، إن اللائق بالإنسان أن يتهم نفسه دائما حتى لا تفتر عزيمته عن الطاعة ولا يتكبر على خلق الله. ولقد قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: متى يكون الرجل مسيئا؟ فقالت: إذا ظن أنه محسن. وقد قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن نتيجة استعظام الصدقة، واستعظام العمل هو العجب، فما أجدر أن نقتصد في أقوالنا وأن نزيد في أعمالنا وأن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسأل الله تعالى أن يشملنا بعفوه وكرمه، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منهج فيه تسمو كل غاية. جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية، بمعانيها تأمل في تفاصيل الحكاية، كيف تنساها وتغفل يوم أن ترجو العناية. أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية. اتبع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منهج فيه تسمو كل غاية.